بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم سدد رميهم، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بجند من عندك، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم أنزل عليهم بأسك وعذابك، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك بيهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا العلم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المسددين ومن الموفقين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن شاء الله نستكمل في مجلس اليوم كلام عن اسم الله الحليم سبحانه وتعالى. نتكلم عن اسم الله الحليم سبحانه وتعالى، وكان يعني تقدم معنا كلام ابن القيم رحمه الله عن اسم الله الحليم. ابن القيم رحمه الله كان بيقول: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه، وهو العفو فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض بالسكان، وهو الصبور على أذى أعدائه، شتموه بل نسبوه للبهتان، قالوا له ولد وليس يعيدنا، شتما وتكذيبا من الإنسان، هذا وذاك بسمعه وبعلمه، لو شاء عاجلهم بكل هوان، لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران سبحانه وتعالى. وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. وهو الحليم، الحليم الذي لا يعاجل عبده بالعقوبة ليتوب. ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الحليم، وهذا الاسم يتضمن لصفة الحلم، ويحلم عن عباده. وسبحان الله، المعنى ده يخليك ان انت تحب ربنا. ان كم مرة الانسان بيقع منه تقصير، كم مرة الانسان يقع فيه معصية، وكم مرة الانسان لا يشكر النعمة او يستعمل النعمة في معصية الله سبحانه وتعالى ويستحق العقوبة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعفو ويصفح ويحلم ويمهل العبد وييسر للإنسان أسباب الهداية. فالله سبحانه وتعالى الحليم، لولاه لهلك العباد. وهو الحليم الذي لولا حلمه لهلك العباد. احنا خلصنا الرصيد بتاعنا خلاص. يعني كم الذنوب والمعاصي على وجه الأرض من بني آدم، من الشرك والكفر والظلم والفجور والقول على الله بغير علم والقتل العباد، كل الفجور اللي بيحصل والكفر والإلحاد على وجه الأرض، خلاص يعني ده، يعني كما قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب. لو ربنا سبحانه وتعالى يعامل الناس بالعدل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، وهذا هو العدل، ما ترك على ظهرها من دابة. وقال الله عز وجل: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. لعجل، فهو حليم سبحانه وتعالى. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وهو الحليم الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض، وأمسكهما من أن تزول من كثرة ذنوب بني آدم، كما قال الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفور. فهو يمسك سبحانه وتعالى السماء أن تقع على الأرض، ويحلم على عباده سبحانه وتعالى. ولئن زالتا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وقلنا إن صفة الحلم صفة واسعة، يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى قرن صفة الحلم بالعلم، قرن صفة العلم بالرحمة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فصفة الرحمة صفة واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، وصفة العلم صفة واسعة. فلما ربنا سبحانه وتعالى قرن اسم العليم باسم الحليم، فهمنا ان صفة الحلم صفة ايه؟ واسعة، حلمه واسع سبحانه وتعالى. فهو الحليم الذي وسع حلمه كل شيء، حلم على من أشرك به وعبد غيره، وحلم على من كفر به وعادى أولياءه ورسله، وحلم على من حارب دينه وسعى في إطفاء نوره، حلم على من شتمه وكذبه كما قال ابن القيم: وهو الصبور على أذى أعدائه، شتموه بل نسبوه للبهتان، قالوا له ولد وليس يعيدنا، قالوا له ولد وليس يعيدنا شتما وتكذيبا من الإنسان، هذا وذاك بسمعه وبعلمه. هو يسمع ويعلم سبحانه وتعالى، لو شاء عاجلهم بكل هوان، لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك، يؤذونه بالشرك والكفران. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، وتكذبني وما ينبغي له، أما شتمه فقوله إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. سبحان الله، شتمني ابن آدم ومع ذلك هو يحلم سبحانه وتعالى. قال: شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، وتكذبني وما ينبغي له، أما شتمه فقوله إن لي ولدا. وقالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أم دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، وتكذبني وما ينبغي له، أما شتمه فقوله إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. والله سبحانه وتعالى قال كما بدأنا أول خلق نعيده. ووسع حلمه من قال فيه قولا تكاد السماوات والأرض تنفطر منه وتخر له الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا فصبر عليهم وأمهلهم وأنعم عليهم وعافاهم ورزقهم، كما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. يجعلون لله الأنداد ويدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. ما أحد أصبر على أذى سمعه، هو سمع سبحانه وتعالى، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. يحلم سبحانه وتعالى مع تمام علمه وتمام قدرته، فهو السميع العليم القدير سبحانه وتعالى، ومع ذلك يحلم ويدعوهم إلى بابه. يعني اليهود النصارى والكفار نسبوا لله سبحانه وتعالى الولد، الكفار قالوا الملائكة بنات الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وهو يدعوهم إلى بابه بخطاب في غاية اللطف واللين ليتوبوا من هذا الذنب العظيم، فيجازيهم بالثواب الجزيل ويغفره لهم. قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يعني هم قالوا، لكن لو تابوا وأسلموا ورجعوا عن قولهم، ويحلم سبحانه وتعالى لا يعاجلهم بالعقوبة، لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون. فقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم بعد اللي هم قالوه. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون، عن هذا القول، عن هذا القول الباطل، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. مع شدة طغيانه وعتوه وسع حلمه فرعون، وسع حلمه فرعون مع شدة طغيانه وعتوه. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فربنا سبحانه وتعالى قال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، وذكر إجرام فرعون، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. وقال تعالى عن يعني فرعون ما علمت لكم من إله غيري أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. شوف إجرام فرعون يعني مستر في كتاب الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى حلم عنه وأمهله وأرسل له موسى لعله يتوب، فأرسل له موسى ولم يعاجله بالعقاب، وأمر رسله بالرفق معه في القول، فقال الله عز وجل فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعل إن هو يتوب لعله يتذكر أو يخشى. وقال الله عز وجل فقل هل لك إلى أن تزكى، هل لك، شوف التلطف من موسى عليه السلام، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وأيد الله سبحانه وتعالى موسى بالآيات، وهذا من تمام حلمه ورحمته بفرعون، لكن سبحان الله أبى وأصر على كفره. فالحليم سبحانه وتعالى لما الإنسان يتأمل في معاني اسم الله الحليم، قلب الإنسان يمتلئ بالحب، يمتلئ بالحب. يتأمل في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكيف حلم الله سبحانه وتعالى عن عمرو. في صحيح مسلم عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه. يعني عمرو غلبه الخوف رضي الله عنه في ساعة الموت، فجعل ابنه يعني يبشره ويقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، يعني يحسن ظنه بالله، يبشره ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال عمرو رضي الله عنه: إني كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. تخيل سيدنا عمرو لو مات على كفره، كم سنة سيدنا عمرو كم سنة يعادي الإسلام. سيدنا عمرو ذهب إلى الحبشة، يعني كان عنده علو همة في الكفر في الشرك والصد عن سبيل الله، ذهب إلى الحبشة ليأتي بالمسلمين في الأغلال، وأراد أنه يبطش بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه يعني أسلم قبل الفتح تقريبا في السنة السابعة تقريبا، يعني لو أنت مثلا 13 سنة في مكة وسبع سنين في المدينة، 20 سنة من عمر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وسيدنا عمر مش كفر عادي، لأ، هو يصد عن سبيل الله وعدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه. فسيدنا عمرو يصف حاله قبل الإسلام، يقول: لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني. تخيل ده، بيقول ما كانش في حد بيكره النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الأرض زيي، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته. أعظم أمنية عند عمرو بن العاص خلال 20 سنة من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، من عمر الدعوة اللي هي 23 سنة، أعظم أمنية أنه يتمكن من النبي صلى الله عليه وسلم. عشان إيه؟ ليقتله. سيدنا عمرو يقول: فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. والإنسان يتفكر في حاله، شوف إنسان كان كم سنة تارك للصلاة ومصر على الذنوب والمعاصي، يقع في كبائر الذنوب، والله سبحانه وتعالى حلم ورحمه وغفر له وستره ومن عليه بالتوبة ومن عليه بالهداية ووفقه للعمل الصالح. النعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى على العبد. فالإنسان بقى يفكر كده، شوف يا أيام لما كنت تارك للصلاة ما كنتش بعمل الطاعات وكنت مصر على الذنوب والمعاصي، تخيل بقى لو كنت مت على الحال ده كنت هتقابل ربنا ازاي. لكن ربنا سبحانه وتعالى حليم، حلم عليك فلم يعاجلك بالعقوبة. تخيل ان حد مثلا يفضل عايش طول حياته يكفر بالله سبحانه وتعالى ويمن الله سبحانه وتعالى عليه بالتوبة. لذلك قال عمرو رضي الله عنه: فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي، الحليم سبحانه وتعالى هداه وقذف في قلبه نور الهداية، نور الإسلام. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لك يا عمرو؟ متخيلين المشهد ده؟ سيدنا عمرو جاي وبعدين مد إيده علشان إيه؟ يبايع النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بسط يمينه، فسيدنا عمرو إيه؟ شد إيده تاني، قبض يده. فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال له: عندي شرط. فقال صلى الله عليه وسلم: تشترط بماذا؟ قال: قلت أن يغفر لي. قال له: أنا عملت ذنوب كتير، لو أنا أسلمت دلوقتي ربنا يغفر لي؟ قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ هل أنت مش عارف أن اللي يسلم إسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ شوف سيدنا عمرو بقى يصف حاله في الإسلام. قال: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه. هو كان بيقول إن كان يقول: لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله مني. بعدين بعدها يقول: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. قال: ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها. ثم ولينا أشياء، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حلمه بعمر. كل قادة غزوة أحد من المشركين، أبو سفيان وخالد وعكرمة وصفوان وعمر، كلهم أسلموا، كلهم أسلموا، ومنهم من مات شهيدا، خرج مجاهدا في سبيل الله. خالد وعكرمة وأبو سفيان وعمر وصفوان بن أمية، كلهم كانوا على الشرك، كانوا أعداء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى حلم عنه. منهم من أسلم قبل الفتح، ومنهم من أسلم في فتح مكة. وذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام شج وضرب في يوم أحد عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني دول ممكن الكفار، دول ممكن ربنا يتوب على هؤلاء. قال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لو عذبهم فهو هذا تمام العدل لظلمهم، ولو تاب عليهم فإنه هو التواب الرحيم سبحانه وتعالى الحليم. ليس لك من الأمر شيء. ولما الإنسان يتأمل في قصة حكيم بن حزام، سبحان الله، برضو المشهد ده عجيب. الذهبي رحمه الله يقول عن حكيم بن حزام، هو من المؤلفة، يعني ده واحد دخل الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف قلبه حتى يسلم. يعني عارف مثلا، عارف الاخ اللي بيجي المسجد، فاحنا ايه هنجيب له بقى هديه، وبعدين نعزمه، وبعدين نوديه يلعب ماتش كوره، ويعني نطلعه رحله، يعني كل ده احنا بنحببه في الالتزام. ده ايه من المؤلفه، بنألف قلب الشاب. فبقى سيدنا حكيم كان من الناس دي، كان رجل كبير، اسلم هو عنده كام سنه؟ 60 سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام ألف قلبه، ومن المؤلفة، من الأشراف الذين حسن إسلامهم وأسلم يوم الفتح. وهو والد هشام بن حكيم، وله شرف في قومه وحشمة، حضر بدرا مشركا. يعني كان يوم غزوة بدر كان بيقاتل مع المشركين. طب مش كان ممكن يموت؟ مش كان ممكن يقتل؟ كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يسلط عليه مثلا صحابي خلاص فيقتله؟ وحضر بدر مشرك، كان على الشرك، حضر بدرا مشركا وأسلم في عام الفتح زي ما قلنا. وكان إذا اجتهد في يمينه، لما كان عايز بقى سيدنا حكيم لو عايز يحلف بقى يقول لا والذي نجاني يوم بدر من القتل، يعني عايز يقول يعني والله يقول لا والذي نجاني يوم بدر من القتل، يعني لو كنت مت في يوم بدر، لو كنت اتقتلت خلاص مفيش حكيم ابن حزام رضي الله عنه، مش هتقول رضي الله عنه، حكيم ابن حزام خلاص مخلد في النار في قليب بدر بقى مع ابي جهل وعتبة وشيبة خلاص. فربنا نجاه في يوم بدر واسلم في يوم الفتح وعاش، قيل عاش في الاسلام برضو مدة طويلة، يعني مات في تقريبا سنة 60 هجرية، يعني تقريبا عاش في الاسلام يعني حوالي يعني برضو ايه حاجة و50 سنة، 52 سنة مثلا، على برضو خلاف يعني في وقت وفاته رضي الله عنه. فتخيل بقى ان هو ايه يعني قد عمره كده عاش في الجاهلية 60 سنة وفي الاسلام 60 سنة مثلا، يعني هو حليم سبحانه وتعالى. وسع حلمه من استعجل عقابه ودعا بنزوله. تخيل ده، يعني ممكن نقول مثلا طيب حكيم ابن حزام كان مشرك وكان بيقاتل مع المشركين في يوم بدر، لكن هو كان رجل يعني كان له في الجاهلية قربات وكان يعني بيطعم وكان رجل كريم وسيد في قومه، ماشي. طيب واحد تاني هو اصلا بيستعجل العقوبة، هو بيقول يا رب نزل العقاب ده علي. قال الله عز وجل وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. طيب ماشي، لو ده الحق من عند الله فبقى يا رب اهدينا بقى، لو ده الحق يا رب وفقنا اهدينا. لا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. انت لو قرأت أول آية وانت مش عارف بقيتها تقول ده مثلا واحد بيدعي، ان ده مثلا رجل صالح بيقول يا رب لو ده الحق يا رب يسره لي، أعني يا رب على قبول الحق. لا ده بيقول يا رب لو ده الحق أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال الله عز وجل وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. احنا بقى عايزين نتعاقب في الدنيا، هنا نزل العقوبة هنا في الدنيا. قال تعالى اصبر على ما يقوله. ابو جهل في يوم بدر حين التقى القوم قال اللهم اقطعنا للرحم، اللهم اقطعنا الرحم واتانا بما لا يعرف فاحنه الغداء. فكان المستفتح، ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. هو انت بتدعي طيب العذاب هينزل عليك، بيقول اللهم اقطعنا للرحم واتانا بما لا يعرف فاحنه يعني اهلكه، فاحنه الغداء. ومن حلمه سبحانه وتعالى انه لا يجيب دعاء العبد بالشر. ممكن انسان يدعو على نفسه، يدعو على ماله، يدعو على ولده بالشر، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فالله سبحانه وتعالى يحلم فلا يعاجل العبد بالإجابة لو الإنسان دعا على نفسه بشر. وقال سبحانه ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده. هذا من حلم الله سبحانه وتعالى ان انت تدعي دعوة والدعوة دي فيها شر. واحد ام مثلا يا رب اموت وارتاح، يا رب خدني عشان ارتاح. طيب انت مين قالك انت لو متي هترتاحي؟ طب ما ممكن عملك مش كويس، ممكن الراحة والخير ان انت تقعدي في الدنيا شوية، تتوبي، تستغفري، تستكثري من العمل الصالح. فهنا لو ربنا سبحانه وتعالى استعجل إجابة الدعاء، عجل إجابة الدعاء، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وابتدي على ابنها مثلا، ربنا ياخدك في ساعة غضب مثلا، ربنا ياخدك وارتاح منك. طيب هو حليم سبحانه وتعالى، فلو سبحانه وتعالى عجل هذه الإجابة فمات الولد، الأم هيبقى حالها إيه؟ فابن كثير بيقول: يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده وأنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك. هو العبد كان يعني زهقان وطهقان وجايب آخره فدعا، فربنا سبحانه وتعالى يحلم، فلهذا لا يستجيب لهم لطفا ورحمة كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم وأولادهم بالخير والبركة والنماء. لما تدعي لنفسك بقى ربنا يستجيب. ولهذا قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، أي لو استجاب لهم كل ما دعوه به في ذلك لأهلكهم. ولذلك لا ينبغي أن الإنسان يكثر من الدعاء على نفسه وعلى أولاده بالشر، أن الإنسان لا يتعود. والأمهات وتنبه في المعنى ده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. انت ممكن بقى ايه تيجي في وقت تدعي على نفسك او على اولادك او على اموالك فربنا يستجيب. واضح؟ فهذه صفة الكلام دلوقتي كان عن صفة الحلم. احنا بنتكلم عن ان هذه الصفة، احنا كل قلنا كل اسم من اسماء الله يتضمن صفة. اسم الحليم هو يدل على ذات الله، الحليم هو الله سبحانه وتعالى. لما اقول الحليم يبقى احنا نتكلم عن الذات، عن الله سبحانه وتعالى. طيب الحليم يتضمن صفة ايه؟ صفة الحلم. صفة الحلم، طب صفة الحلم دي صفتها ايه؟ هي صفة كمال واسع، الحلم واسع. واتكلمنا بقى عن ايه؟ صور حلم الله سبحانه وتعالى. فمن اثار الايمان باسمه الحليم هو الإنسان يثبت هذه الصفة، صفة الحلم لله سبحانه وتعالى، وإن الإنسان يوحد ربنا سبحانه وتعالى. إن هو لما أنت تشوف بقى حلم ربنا عليك، فهو هذا الحلم الكامل، هذا الحلم الواسع الذي يحلم عن عباده، هذا الحلم فهو يستحق التوحيد، يستحق العبادة. واضح؟ فالأثر الثاني دلالة اسم الله الحليم على التوحيد. ثالث حاجة، الأثر الثالث من أثار الإيمان باسمه الحليم، محبة الله تعالى الحليم. أنت لما تقعد تتأمل في حال نفسك، وكم مرة ربنا سبحانه وتعالى حلم عنك ولم يقطع النعمة، فده يحمل الإنسان على إيه؟ أنه يحب ربنا سبحانه وتعالى. الأثر الرابع، وده مهم جدا يا شباب، مهم جدا، وركزوا معايا. الأثر الرابع عدم الاغترار بحلم الله. ممكن إنسان يسمع الكلام يقول: طيب خلاص هو ربنا حليم سبحانه وتعالى، فما فيش مشكلة، أنا هعمل بقى الذنوب وهعمل معاصي زي ما أنا عايز، وهترك الطاعات، أنا بقى مش هتحجب وربنا يحلم، وإن شاء الله لما أكبر أبقى أتحجب، إن شاء الله هبقى أسيب أكل الحرام ده بعدين، الحاجة المعصية اللي أنا بعملها دلوقتي يعني شوية كده وأبقى أسيبها، وربنا حليم ومفيش عقوبة نزلت، فيغتر الإنسان بتأجيل العقوبة ويظن إن الأمر إيه؟ إن الأمر سهل كده والأمر بسيط ومفيش فيه مشكلة. فالأثر الرابع من آثار الإيمان باسمه الحريم، الإنسان لا يغتر بحلم الله. إذا تيقن العبد معنى اسم الله الحليم وما فيه من كمال وسعة، فعليه أن يضم لهذا اليقين يقينا آخر. إيه هو بقى؟ فالله الحليم حسيب، حسيب يحفظ عمل العبد ولا يخفى عليه شيء منه. والرقيب الخبير الحسيب سبحانه وتعالى يحفظ عمل العبد، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه. فهو يحلم سبحانه وتعالى، لكن ما تفتكرش إن الأعمال السيئة اللي الإنسان بيعملها إن دي كده مش مسجلة، أو إن هي كده ضاعت، أو إن ربنا سبحانه وتعالى ينسى. حاشا، سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هو حليم سبحانه وتعالى، لكن أثر الحلم إيه؟ إن أنت تتوب، إن أنت تستحي، إن أنت تترك الحرام، إن أنت تفعل الطاعة، لكن تغتر بحلم الله، تغتر بحلم الله، تقول آه ده ربنا ما عاقبنيش فمعنى كده إن أنا أكمل في الحرام. هذا إيه؟ هذا غرور، هذا غرور. إن الإنسان يكون في قمة الفجور والفسق، زي ما كنا بنقول مغني وشبه عاري ووراء نساء عاريات، ويرقص ويغني وينشر الفساد والفجور، وقدامه آلاف الشباب والبنات في حالة غفلة وإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ويصد الناس عن ذكر الله، وفي الآخر يغتر بحلم الله، يغتر بكرم الله، ويعتقد أن تأخير العقوبة هذه كرامة، هذه علامة خير. ده مدام ربنا سبحانه وتعالى لم يسلب هذه النعمة، هو يعتقد ان هي نعمة، هي صارت في حقه ايه لما استعمل النعمة في معصية الله، صارت في حقه نقمة بلاء. فهو يعتقد ان ما دام العقوبة اتأخرت يبقى انا تمام، مفيش مشكلة. فلابد ان هو يجمع يقين، يجمع مع هذا اليقين اللي هو اليقين في كمال وسعة حلمه سبحانه وتعالى، لازم يضم معاه بقى ايه؟ يقين تاني. فالله الحليم حسيب يحفظ عمل العبد ولا يخفى عليه شيء منه، والله الحليم قدير لا يعجزه احد من خلقه ولا يفوته. انت فاكر او الانسان الكافر يظن انه هيفلت؟ هو المجرمين اليهود المجرمين واعوانهم من الخونة، هو فاكر انه هو هيفلت؟ وفاكر ان هو عشان يحافظ على الكرسي بتاعه في الدنيا وعلى المنصب بتاعه، فاكر ان هو هيفلت كده من عذاب ربنا ومن عقوبة ربنا سبحانه وتعالى؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ هو فاكر كده ان الأمر هيعدي كده؟ لأ، لا والله مش هيعدي، لأن ربنا سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وحلمه عن قوة وليس عن عجز. يعني هو يحلم، يحلم، والحلم ده مع تمام العلم والحكمة والرحمة والقدرة، لا عن عجز، وتمام الغنى، فهو غني عن عباده، فلا يعجزه أحد من خلقه ولا يفوته، بل الكل في قبضته، الكل في قبضته سبحانه وتعالى. والله الحليم قوي عزيز لا يغلبه أحد. يعني ممكن الإنسان فيه الضعف، فيه العجز، فيقول أنا هحلم عشان هم أقوياء، أنا مش هقدر، مش هقدر أخد حقي، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو القوي العزيز، لا يغلبه أحد، لا يمتنع عليه ممتنع، والله الحليم شديد العقاب، والله الحليم منتقم، والله الحليم بطشه شديد، يمهل ولا يهمل. فإذا أخذ عزيز مقتدر. لذلك قال ابن الأثير رحمه الله: الحليم هو الذي لا يستخفه شيء من عصيان العباد، ولا يستفزه الغضب عليهم. قال: ولكنه جعل لكل شيء مقدارا فهو منته إليه، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم. الظالم الله سبحانه وتعالى يملي له فيزداد في الظلم ويزداد في طغيان. وليمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين، فيزداد في الفجور والطغيان والإجرام. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. والإنسان لا يغفل عن المعنى ده، وهو يعاين الأحداث ويشاهد ما يحصل لإخواننا، وما يحصل من التخاذل ومن الخيانة والغدر والخسة وقلة الدين وقلة المروءة وقلة الرجولة، وحرص كل إنسان على مصلحته. وربنا سبحانه وتعالى مطلع، والله على كل شيء شهيد. فالظالم اللي بيعين الظالمين، أو هو بيظلم ويقتل في أولياء الله سبحانه وتعالى، هو لا يظن إن هو هينجو. وإن نجا من عقاب الدنيا، فالدنيا دار بلاء، فممكن هو ممكن يفلت في الدنيا عادي، مفيش مشكلة. لكن يوم القيامة لا، خلاص. قال تعالى ثم قرأ، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هو سبحانه وتعالى حليم، حلم على قوم نوح 1000 سنة. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام. 1000 سنة يدعوهم إلى الله، والله سبحانه وتعالى يحلم، ونوح عليه السلام يذكرهم بالله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ويذكرهم بالله وبعظمة الله وبقدرة الله وبخلقه. 950 سنة لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لكن لما جت الساعة فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، كما قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر. فلا تغتر بحلم الله، ويحلم سبحانه وتعالى ويمهل العبد ليتوب حتى إذا أخذه لم يفلت. يمهل ولا يهمل. فممكن ربنا يحلم على إنسان. كان شيخنا الشيخ أحمد جلاله ربنا يبارك فيه ويحفظه بيحكي لي قصة بنت كانت وقعت في العلاقات المحرمة، فكلمت ولد وتعلقت بالولد، والولد ده طلب منها أن هي تبعت له صور، فبعتت له صور ليها مش كويسة، فبدأ الولد يبتزها بالصور دي. إيه لو ما عملتيش الحاجة اللي طلبتها منك يطلب منها الفاحشة، ولو رفضت يقولها افضحك، يهددها بالصور. أسف كتير من البنات، صلى الله العافية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وأن يستر بنات المسلمين، تقع في الأمر ده، تدخل تصاحب ولد فيصورها ولا ياخد منها صور أو كذا ويزلها، وهي ترخص نفسها والمؤمنة عزيزة مكرمة مطلوبة، هو الخاطب اللي يجي لها لحد البيت ويكلم الولي، وهي لها ان هي توافق ولها ان هي ترفض. لكن للأسف بناتنا دلوقتي بنات المسلمات خلاص بقت البنت بترخص نفسها إلا من رحم الله، وتستسهل المشاعر وتدي للشاب المشاعر اللي هو محتاجها والشهوة واللذة اللي هو عايزها كده ببلاش كده. والله الواحد فعلا والله لما يمشي في الشارع ويشوف أحوال الشباب والبنات، والبنات اللي واقفين مع الولاد، والبنات اللي عند سناتر الدروس وعند النوادي وفي الجامعات، والله يحزن على حال البنات. انت ليه بتعملي في نفسك كده؟ الواحد يبقى عايز يوقف البنت، ليه يا بنتي بتعملي في نفسك كده؟ ليه بترخصي نفسك كده؟ انت ربنا خلقك عزيزة مكرمة مصونة عفيفة، ليه ترخصي نفسك؟ ليه تدي للشاب كل حاجة ببلاش كده رخيصة؟ كل حاجة المفروض ان هو يبذل ويتعب عشانها ياخدها ببلاش، ولما يزهق خلاص يرميكي ويشوف واحدة تانية ضحية تانية. فالبنت دي صاحبة القصة هي قررت ان هي تتوب، خلاص تعبت بقى من القرف اللي هي عايشة في حياة الضغط اللي هي فيها، الولد يقول لها هتروحي لي في المكان الفلاني وهتستنيني في البيت الفلاني وكذا، وسبحان الله فضلت البنت على الحال ده، وبعدين خلاص عايزة تتوب فراحت للشيخ، فالشيخ كلمه يا ابني ويذكره بالله وينصحه كذا لا ينتهي. في يوم من الأيام، عشان الإنسان يعتبر إن كل إنسان ليه رصيد من الحلم، ربنا يحلم ويمهل العبد لعل إن أنت تتوب لعل إن أنت ترجع. فالشيخ بيحكي لنا ويقول إن الشاب ده كلمها في يوم وهو في القاهرة وقال لها أنا راجع جاي على المنصورة الساعة الفلانية، لو جيت ولقيتك مش مستنياني في البيت في المكان الفلاني اللي بيجتمعوا فيه، لو جيت ولقيتك مش مستنياني ما تعرفيش انا هعمل ايه، وهفضحك وهعمل وكذا. فالبنت مش عارفه تعمل ايه، اتكلمت الشيخ، فالشيخ قال لها ايه استعيني بالله واجتهدي في الدعاء وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيكفيكي. سبحان الله الولد هو راجع في طريق عمل حادثه ومات وخلاص، ومات معاه كل شيء وانتهى الامر، وتابت البنت وربنا سبحانه وتعالى من عليها بالتوبه وسترها سبحانه وتعالى. فهو حليم سبحانه وتعالى، يحلم يمهل ولكن لا يهمل. فلا تغتر، لا تغتر بقوتك، لا تغتر بقوتك بشبابك بجمالك بالمال بتأخير العقوبة، لا تغتر. فممكن العقوبة ايه اتأخرت شوية، لكن ممكن لما تنزل في حاجة غالية، حاجة انت ممكن انسان يحال بينه وبين التوبة، وحيل بينه وبين ما يشتهون، يحال بينه وبين التوبة. ممكن العقوبة تنزل في قلبه، القلب ده والعياذ بالله يختم عليه. فالإنسان يحذر من الاستمرار في المعصية والإصرار على الذنب. وذلك هو سبحانه وتعالى الحليم، حلم على عاد وثمود على ما هم فيه من الشرك والكفر والطغيان فأعطاهم من القوة وعظم الأجسام ما أعطاه، والقدرة على البناء، وأرسل إليهم الرسل وأيدهم بالآيات. وبعدين عملوا إيه؟ قال الله عز وجل في شأن ثمود، قال تعالى فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا. هي دي الناقة، هو قال لهم يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. فقالوا له خلاص طيب، ما هي دي الناقة، هي دي الآية، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقال مش بس كده، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا. فقال تعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من بقية، فهل ترى لهم من بقية. فالحليم قد لا يعاجل العبد بالعقوبة في الدنيا ممكن ممكن انسان يظلم ويقتل ويبطش ويأكل أموال الناس بالباطل، قد يعاقب في الدنيا، تعجل له العقوبة مع ما يدخر له في الآخرة من العقوبة، وقد إيه؟ وقد لا يعاقب في الدنيا، قد يمهله ويتأنى به ويرزقه ولا يعجله بالعقوبة في الدنيا، لا يعاقبه في الدنيا سبحانه وتعالى، لكن موعده إيه؟ ساعة في يوم القيامة. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، دول قاعدين مستمرين في أعمال الظلم والطغيان والفجور. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مش هيتعاقبوا في الدنيا، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فاسم الله الحليم يجمع للعبد الخوف والرجاء في قلبه. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فيجتمع في قلب العبد مقام الرجاء والطمع في رحمة الله، والاستدلال بحلمه ورحمته ولطفه على يعني إرادة الخير بالعبد، والحياء من الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه وترك المعصية وفعل الطاعة، لكن في نفس الوقت لا يغتر. مثل قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. آخر حاجة نختم بها المجلس والأثر الأخير هو إن العبد يتصف بهذه الصفة. فكان لما كنا بنقول كلام ابن القيم إن كل صفة من صفات الله، إذا العبد جاهد نفسه ووافق الله عز وجل في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إلى ربه سبحانه وتعالى، وقربته منه وصيرته محبوبا له سبحانه وتعالى. فإنه عليم يحب العلماء، رحيم يحب الرحماء، حليم يحب الحلماء. فالله يحب أن يتصف العبد بصفة الحلم. وذلك أبو حاتم اللي هو ابن حبان رحمه الله وليه كتاب جميل اسمه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، إن شاء الله لعل إن إحنا إن شاء الله ربنا ييسر لنا ويبقى لنا مجلس فيه، كتاب في الأدب. قال رحمه الله: الواجب على العاقل إذا غضب واحتد أن يذكر كثرة حلم الله عنه. لما تيجي تغضب كده وإنت قادر على إنفاذ الغضب ده، تذكر هتيجي تغضب على زوجتك ولا على ابنك ولا على الموظف بتاعك ولا على شخص ضعيف وانت شايف ان انت قوي، افتكر الواجب على العاقل اذا غضب واحتد ان يذكر كثرة حلم الله عنه. افتكر بقى كم مرة حلم عنك مع تواتر انتهاكه محارمه وتعديه حرماته، ثم يحلم ولا يخرجه غيظه إلى الدخول في أسباب المعاصي. يعني أقول لك لما تيجي تغضب افتكر أنت عندك ذنوب كتير وربنا بيحلم عنك، فده يخليك أن أنت تحلم على الناس. قال القرطبي رحمه الله: فمن الواجب على من عرف أن ربه حليم على من عصاه أن يحلم هو على من خالف أمره، على من خالف أمره، فذاك به أولى حتى يكون حليما. فينال من هذا الوصف بمقدار ما يكسر ثورة الغضب ويرفع الانتقام عمن أساء إليه، بل يتعود الصفح حتى يعود الحلم له سجية. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالله سبحانه وتعالى حليم يحب الحلماء ومدح عباده بهذه الصفة: إن إبراهيم لأواه حليم فبشرناه بغلام حليم. وقال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس رضي الله عنه: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فنسأل الله عز وجل أن يزيننا بالعلم والحلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم، وأن يجعلنا من الصالحين ومن المهتدين ومن الموفقين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.